ودعاة كل حرب وبلية، ولكن كلما أوقد نار الحرب أطفأها الله. نحن منتظرون بحول الله أن يطفئ الله هذه الفتنة وأن يرد لأهل البلد عقولهم. يتعاون المسلمون فيما بينهم لإقامة الملة، ويتعاون أهل البلد من مسلمين ونصارى في فلسطين لصيانة أمنها وحراستها. لقد عاش النصارى في ظل المسلمين قرون عديدة، حقوقهم محفوظة ودماؤهم مصونة، والعدل معروف فيما بينهم. فعلام عندما حل وافد مجمع من أصقاع الدنيا يصبح أهل البلد حربا فيما بينهم، لا شك أن الواجب الأكبر على المسلمين في تلك البلاد، لأنهم الذين ظلت البلاد في أيديهم منذ فتحها أو فتحت في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه، وأقواله عند الفتح مشهورة، وصيانته لحقوق من كانوا في البلد غير مجهولة. يقول المسلم بعض المنظمات الجهاد الجهاد، هل لا كان الجهاد استعدادا لم الشامل ومصروفة المدافع ووسائل القتل والتقتيل عن نحور المسلمين ومن معهم من غيرهم؟ لكننا لا نيأس، وإن كنا نخشى أن يطول الأمد، لأن وراء هذه الفتن من يغذيها، جهات تمد بعض الجهات بأسلحة أو بمال ليشتري أسلحة، والحصيلة والحصاد في رقاب المعصومين في تلك البلاد. فنسأل الله أن يحقق أمرا يقر الله به أعين الرحمة، ويكبت به نفوس الأعداء، وما ذلك على الله بعزيز. لا شك أن المملكة العربية السعودية من قائمة الحروب في فلسطين بين أهل البلاد وبين اليهود، ومواقف المملكة مواقف معروفة، وما كانت تبخل بما تستطيع السابق. ولاة الأمر يقال فيهم كما قيل في بيت الشعر: إذا قام فيهم منهم سيد، إذا راح منهم سيد قام سيد، يقول بما قال الكرام فعول. ومن آخر ذلك، ولا ليس بآخر، إلا أننا نرجو أن يكون آخرا بالنسبة للفتن أنها تزول، دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله لهؤلاء، يعني تجتمع منهم الكلمة ويفد من لهم حق الوفود، ليحصل اتفاق في رحاب حرم الله وقرب بيت الله العتيق. فعسى الله أن يسمعنا ما يسرنا، ويحقق لنا ما يثلج صدورنا، وينشر بعد ذلك خيرا وعدلا وفضلا وانتصارا، إنه مجيب الدعاء، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه رسالة جاءت من السودان، ولاية نهر النيل، قرية قدو. باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول: عندنا في قريتنا من يقول: لا تقولوا الله في العلو، ولا تشيروا، لأن هذا يقتضي التجسيم، بل الله تعالى في كل مكان. وهذا ينافح عن قوله، فما حكم هذا القول؟ وهل تجوز الصلاة خلفه؟ لا شك أن هذا القول قول باطل. الله جل وعلا يقول آمن ثم في السماء، من في السماء الذي يقول الله آمن ثم فيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل جارها شرف إلى السماء وقالت الله في السماء، قال من أنا؟ قالت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. والذي عليه أهل الحق هو أن الله جل وعلا فوق العرش، الرحمن على العرش استوى، والله يقول ولقد خلقنا فوقهم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. يحدث العرب بما يفهمون، يخبرهم أنه فوق العرش فوق السبع الطرائق ولم يغفل عنهم. فهذا الشخص الذي يدعو إلى هذا القول تعالى الله عما يقول، أيقول الله في كل مكان في المزابل والأماكن السيئة؟ الكفار المشركون كانوا ينزهون آلهتهم أن تكون في الأماكن القذرة ويقولون إنهم على قمم الجبال، وتعالى الله عن كل ذلك، بل هو فوق ذلك جل وعلا. هذا الذي يدافع ردوا عليه بالقرآن الكريم، الرحمن على العرش استوى، وقال ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها. إذا كان في كل مكان أين يذهب حتى يستوي إلى السماء؟ هذا أرى أن تشيع أن مثله ينبغي أن لا يؤم الناس. والتمسوا إماما غيره يصلي بكم ولا تصلوا معه، ومع ذلك نسأل الله أن يهديه ويبصره ويرده إلى الحق. وأنصحكم وأنصح أمثالكم بالرجوع إلى ما قال الإمام مالك والشافعي وأحمد والسائر الأئمة في الصدر الأول الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، فإن النبي يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم خير الناس القرن الذين بعثت فيهم، ثم عد بعد قرنه قرنين، عد بعد قرنه قرن التابعين وبعد قرن التابعين قرن أتباع التابعين، ثم استمر الخير ليس بالجملة كالذي في القرون الثلاثة. فالله المستعان. أحسن الله إليكم. نحن في القرى تلاشت عندنا بعض الآداب الإسلامية بحكم تقارب المنازل وتقارب الناس، فآداب الزيارة تجد أن هناك من يربط خيط على الباب، فما عليك إلا أن تجذب هذا الخيط وتدخل، ويقولون إن الذي وضع هذا الخيط قد أذن لنا، وإذا طرقنا الباب يعيبون علينا ذلك ويصفوننا بأننا متشددين، فيدخل الإنسان البيت دون استئذان وربما أمام النساء. في كثير من الأحيان نجد الباب مفتوح، هل يجب علينا أن نطرق وننتظر حتى يأتي من يأذن لنا؟ سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي الفيصل في ذلك. النبي كما في الحديث في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي موسى الأشعري أن من أراد دخول على قمره يستأذن ثلاثا فإن أذن له إلا رجع، وقد فعل ذلك أبو موسى ولم يؤذن له فرجع، وكان عمر من حوله في شغل فقال عمر ألم أسمع قول أبي موسى؟ قال بلى. فسدعاه خرج وإله قد انصرف دعي، فقال ما لك؟ قال استأذنت ثلاثا وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلن يؤذن له فليرجع. لا شك أن عادتكم عادة فيها كرم وجود، لكن ينبغي أن يقيد الكرم بموازين السنة وآدابها وحقوقها، بحيث لا يدخل الإنسان بايتا حتى يؤذن له، فإن قيل له رجع رجع، إلا ما كان من بيت فيه متاعه، بل حتى إذا أراد أن يدخل على أهله يسلم بهم. العادة الأولى التي تقولونها عنها، وإن كان فيها كرم وإخاء وحب إيناس ورغبة في إشعار الآخرين بالتآلف، إلا أنه ينقصها التمسك بالسنة. فإذا ضم إليها التمسك بالسنة صارت من العادات الكريمة النبيلة. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم للتمسك بسنة سيد البشر. أحسن الله إليكم. يقول: نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أمر بغض البصر، لكن يقولون عندنا هنالك نظرة للمعرفة، فهل هذا صحيح؟ فبعض الناس يقابل النساء وينظر إليها نظرة المعرفة كما يقال، فهل هذا صحيح؟ ما خرجت من بعيد عما قلت أن الأمور ينبغي أن تقيد بموازين الشريعة وآدابها. الله جل وعلا أمر الرجال بأن يغضوا من أبصارهم، وقدم الغض على البصر على الأمر بحفظ الفروج، وكأن السبب الأول في الغالب هو البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يقول للنساء كذلك، قال: وقل للنساء يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، إلى آخر الآية. زيد للنساء بما لم يخصص به الرجال، يصن أنفسهن، لا يبدين أو يعملن على إظهار ما خفي من أسباب الزينة. ثم عقب ذلك كله بالتوبة، أي أن كل ما يخالف ما أمر به الله جل وعلا إنما هو من المعاصي التي ينبغي للمسلم أن يتوب منها ويتجنبها. أما كلمة المعرفة وغير ذلك فكل ذلك لا أصل له. عندما يكون الإنسان سوف يشهد على امرأة وهم لا يعرفونها ويحتاجون إلى الشهادة، هي التي صرح فوقها لأنهم يجوز أن ينظر الشاهد إلى وجه المشهود عليها حتى لا تلتبس الأصوات وغير ذلك. فنصيحتي لكم أن تحرصوا على السؤال عن السنة لا عن العادات والتقاليد، وكل تقليد لا تزكيه السنة ولا ترعاه آداب الشرعية اجتنبوه وتمسكوا بما صح من الآداب الإسلامية. أحسن الله إليكم. هذا أبو أيوب الباني فيما يبدو من خارج المملكة يسأل، يقول بأن عندنا من يثير قضية أن المنارة في المسجد غير مشروعة وكذلك المحراب، فهل هذا صحيح؟ هذه أمور سبقا أثيرت مدة طويلة، لكن كلمة المنارة هي مرتفع، وكان الناس يصعدون على المكان العالي عند الأذان ليكون ذلك أبلغ في نقل الصوت، فهي وسيلة من وسائل انتقال الصوت. المحارب فيها خلاف بين أهل العلم، بعضهم يمنع إلا أن الذي عليه العمل في البلاد الإسلامية في أجمع وجود هذه المحارب، وقد ألف فيها بعض المؤلفين كالشوكاني وغيرها بعض الرسائل. فالأصل عدم استنكار مثل هذه الأشياء. ثم نحن في أمور لا نحتاج إلى أن نستنكر محرابا أو منارة ثم نسكت عن شركيات ودعاء أموات وتبرك الله سلطان دليل عليه وبيوع محرمة وعادات موروثة لا زمام لها ولا خطام ولا قيد ولا هجار. ينبغي أن تكون ثقافتنا وتطلبنا لما يزكي نفوسنا ويقوي إيماننا

أنتجت إنزال المني فقد فسد الصوم، فعليه قضى ذلك اليوم فقط ولا شيء عليه سواه إن شاء الله. ثم أن الإنسان يحرص على تجنب ما يوقعه في الحرج، فإن من حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه كما في الحديث، حديث الشبهات، من تجنب الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ودلائل ذلك ما وقع في هذا السؤال. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.